يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحصل أثناء إقامة الصلاة سواء صلاة الجمعة أو غيرها، وعندما يتراص المصلون في الصف الأول ليقتربوا من الإمام، يدخل بعض المصلين من الصفوف الخلفية ويعترضون بأيديهم من في الصف الأول ليقعوا في الصف، هل هذا جائز لهم مع العلم أنهم متأخرون ومن في الصف الأول قد حضر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجة؟ أعد السؤال. يقول يحصل أثناء إقامة الصلاة سواء صلاة الجمعة أو غيرها، وعندما يتراص المصلون في الصف الأول ليقتربوا من الإمام، يدخل بعض المصلين من الصفوف الخلفية ويعترضوا بأيديهم من في الصف الأول ليقعوا في هذا الصف، هل هذا جائز لهم مع العلم أنهم متأخرون ومن في الصف الأول قد حضر قبلهم وسيقوم هو بسد الفرجة؟ لا مانع من ذلك، وهذا رغبة في الخير، إنك إذا رأيت أن الصف الأول صار فيه فرجة فإنك تبادر إليها اغتناما للأجر، ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.